بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، في الصحيفة 478 في فقه المعاملات المالية المعاصرة، الحديث عن الخدمات المصرفية المشروعة في الفقه الإسلامي. نحن كنا في المرة الماضية نتحدث عن الخدمات المصرفية. هناك مصارف ربوية مر معنا تقوم أساسا على عملية الإقراض والاقتراض، إما أنك تقرض كمالا وتأخذ فائدة عليه مثلا 9%، أو أن تقترض من كمالا، أنت بتحط عنده مال فبتقول لك هذا قرض وبتعطيك فائدة 4%، والكلا الحالين محرم لأنه ربا، والفرق بين 9% و5% وال4% بتأخذهم البنوك أرباح فائلة، وهذا حرام في الشرع. الآن الخدمات المصرفية المشروعة في الفقه الإسلامي، أولا فتح الحساب الجاري. يعني هناك أناس، نفترض أنا عندي مصرف إسلامي، بعضكم عنده كتلة نقدية كبيرة ما بيقدر يخليها في البيت، ولا بيقدر يخليها بالمحل، ولا بيقدر يخليها بالمعمل، فبيجي بيقول لي يا أيها المصرف الإسلامي خلي لي هذا المبلغ عندك، وأنا بدي إياه حساب جاري. يعني أنا كل يوم والتاني ممكن أسحب 10,000، 100,000، 500,000. أنا رجل يعني تاجر، فبحاجة باستمرار أنه أسحب أموال. فالمصرف الإسلامي يا أما بيحط لك هذا الحساب، بيحط لك هذا الحساب الجاري بالمجان، ما بدي منك شيء، أو أنه بيحط لك هذا الحساب بياخذ منك أجرة، أجرة وضعه، لأنه بيكون حاجز لك مثلا صندوق مغلق عليه مثلا بطريقة ما، فبيأخذ أجرة على ما يفعل، تماما كما لو أنك أنت أودعت وديعة عند أي شخص، أو وكلته بحفظ مالك لأي شخص وقال لك أنا بدي أجرة هذه الوكالة. أولا فتح الحساب الجاري، يتفق العميل والمصرف على فتح حساب جار بالتوقيع على نموذج عام، ويشتمل على قيد المدفوعات بالحساب ووفاء الشيكات المسحوبة والنقل المصرفي وأوامر الدفع وتزويد المصرف عميله بكشوفات حساب دورية كل 6 أشهر عادة تبين حركة الحساب المفتوح في مدة معينة. يستفيد المصرف من هذه الأموال في عملية الائتمان المصرفي، أما العميل فيستفيد بالإضافة لحفظ أمواله من سهولة استعمال النقود من غير تحمل عبء حملها وتداولها. الآن إذا كان الأمر، أنت وضعت لنفترض عندي حساب جاري، البنوك الإسلامية تكيف هذا الحساب الجاري على أنه قرض، كأنك أنت أقرضت هذا المصرف هذا المبلغ. الآن أنا إذا بدين منك 1,000,000 ليرة أنا بقدر أتصرف فيهم ومضمونين لإلك هدول، في أي لحظة جيت قلت لي يا محمد خير أعطيني 100,000 من ديني بعطيك، أعطيني 1,000,000 بعطيك، أعطيني 50,000 بعطيك. الآن العميل بيكون استفاد بأنه حفظ ماله عندي أنا البنك المصرف الإسلامي، والمصرف بيكون استفاد بأنه شكل عنده ائتمان مصرفي، عنده كتلة نقدية بيقدر يدخلها هو باستثمارات وتعود أرباحها للمصرف. ما أنت لأنك لما حطيت هذه الوديعة حطيتها كأنها قرض عندي، وأنا القرض اللي أتصرف فيه وأخذ أرباحه لإلي. وتتم هذه العملية عادة في بلادنا بنحو مجاني تقريبا، والمصرف الإسلامي يختار أحد أمرين، إما أداء هذه الخدمة كاملة مجانا، وإما تقاضي أجر مناسب لما يتحمله من تكاليف، وهذا سائغ شرعا، ويكون المصرف حينئذ مدينا لا دائنا. يعني كأنك أنت دينتني أن المصرف 1,000,000 ليرة سوق، ولا يختلط هذا الأجر بالربا، لأن الربا هو الزيادة التي يتقاضاها الدائن من المدين. أما هون البنك هو اللي عم ياخذ منك اجره لانه ادخر لك هذا المال. اذا هو بيتخذ احد طريقين، اما بيعتبره قرض انك انت اقرضتني، انا البنك انت اقرضتني، فبالتالي ما باخذ منك اجره، هذا مجان. واما انه لا انا حاطط لك اياهم وديعه عندي بهالخزانه وقافل عليهم، بدي تعطيني اجره الحراسه واجره العمل المصرفي اللي انا اقوم به واجره بيان الحسوب الكشوفات اللي بعطيك اياها كل 6 اشهر عشان اقول لك حسابك شو اخباره. هذا اذا فتح الحساب الجاري هذا مشروع في الفقه الاسلامي بالمصارف الاسلاميه ليس في المصارف الربويه. المصارف الربويه لما انت بتحط عندها المليون فورا بتدخل لك اياهم بدائره الربا وبتعطيك عليهم ارباح 4% مثلا، فهذا حرام. المصرف الاسلامي ما بيعطيك ارباح عليهم، بالعكس اما ان ياخذ منك اجره الحفظ او ان لا ياخذ شيئا وبيعتبرهم كانك انت مدينهم اياهم دين، هذا جائز. هلا من الخدمات المصرفيه المشروعه في الفقه الاسلامي تحصيل قيمه الاوراق التجاريه. يتسلم المصرف الاسلامي كغيره من البنوك التقليديه الاوراق التجاريه ومنها الاسهم والسندات لحفظها ومتابعه اجراءات تحصيلها، ويأخذ عاده اجرا مقدرا او نسبيا بحسب القيمه، وهذا جائز شرعا وقانونا لان الوكاله باجر متفق على جوازها في الفقه الاسلامي. يعني مرات انت بتكتب سند لشخص او بتحرر له شيء انه والله يعني تسلم حامله مثلا 100,000 ليرة سوري، فهلأ البنك حيروح يسلم عنك هذا العميل هذا الشخص 100,000 ليرة سوري، هي اسمها ورقة تجارية، هذا الشيك او السندات اوراق تجارية، فالبنك هو عم يتصرف هداك بدل ما انت تحمل 100,000 او تعين موظف محاسب عندك وتبعث اشخاص لعندهم وتقول له بورقة رسمية وتوقيع وختم انه اعطي له هاد 100,000 اعطي هاد 50,000 اعطي هذا مليون اعطي هاد نص مليون للموظف، كأنه صار البنك موظف عندك والموظف هو بيحصل قيمة الاوراق التجارية او بيدفع قيمة الاوراق التجارية. طبعا هلأ المصرف الإسلامي بياخد إجرة على هالشغلة، هذا جائز بالشرع، مثل بالضبط الموظف اللي تحطه أنت محاسب عندك ولنفترض هو شغلته بس يقبض الموظفين أو يقبض من العملاء تبعك اللي بدون، يعني مثل الموظف على الكاشير خلينا نقول يلي أمين صندوق بيقبض وبيقبض، هذا أنت بتعطيه إجرة لقاء هذا الوقت. لأن المصرف الإسلامي كمان بيحصل الأوراق التجارية قيمتها وبالتالي بياخذ اجره، اما اجره بيقول لك على كل ورقه انا بدي مثلا 100 ليرة 500 ليرة سوري، واما نسبه قديش المبلغ اللي انت بدك تخرجه، بدي انا 1% او 1% اكثر او اقل، كمان هذه جائزه بالشرع. الان التحويلات من الخدمات المصرفيه المشروعه في الفقه الاسلامي التحويلات. مر معنا موضوع الحوالي مرات، انا هون في دمشق في عندي تاجر بحلب في تحويلات داخلية وتحويلات خارجية. داخلية يعني بقلب البلد، أنا في عندي صاحب معمل بحلب بده عندي بضاعة بده مني 1,000,000 ليرة سوري، فأنا كنت بالعادة قبل المصارف أنا بدي روح سافر من هون لحلب وأعطيه 1,000,000 ليرة سوري، أو هو يسافر من حلب للشام ويأخذ 1,000,000 ليرة سوري، أو أبعث موظف من تحت إيدي أعطيه 1,000,000 ليرة سوري ويوصله لهنيك. طبعا سواء انا سافرت علي تكاليف او هو اجا عليه تكاليف او بعت الموظف، هذا الموظف له اجره، وفي مخاطر بالطريق الحقيقه، ممكن يجي مين ينشله يجي مين يعتدي عليه لهذا الموظف. الان المصارف هي بتقوم بهالعمل، هي لها فروع بالمحافظات، فانا بقول له لفرع دمشق اللي انا متعامل معه هون بقول له انا بدي حوالي لفرع حلب بتسلمها فلان الفلان، فبيقول لي على عيني انا بشتغل لك هالشيء وبياخذ اجره، بيقول لك انا بدي اجرتي مثلا 3,000 ليره 2,000 ليره 500 ليره، يعني بيحدد هذا الشيء، فهذه كمان جائزه شرعا تحويلات، اي اذا تحويلات داخليه. في مرات تحويلات خارجيه، انا بدي ابعت على في لي عميل ببيروت بدي حول له مثلا 1,000,000 ليرة اكثر او اقل مبلغ، كمان بيقول لي المصرف انه انا بدي اجره، كمان هذه التحويلات يجوز اخذ الاجره عليها. هي كلها من الخدمات المصرفيه المشروعه في الفقه الاسلامي. فتح الحساب الجاري مشروع، وتحصيل قيمة الأوراق التجارية مشروع، التحويلات يلجأ الناس عادة للتحويلات المحلية بنفس العملة وللتحويلات الخارجية بعملة أخرى عن طريق المصارفة أو الصرف. يأخذ المصرف عادة من المحول مبلغا من النقود أجرة يعني، وهذا كما تقدم عمل جائز على أساس أنه توكيل للمصرف بدفع مبلغ معين لشخص معين، وهو توكيل بأجر، فإن انضم إليه صرف كان القبض حكميا وهو جائز، فيحل القبض الحكمي محل القبض الحقيقي. والحوالي المصرفية تختلف في إجراءاتها عن السفتجي، لأن التحويل المصرفي يتم بطريق القيد المصرفي بين المصرفين متوسطين في العملية، وتتم المقاصة بين المصرفين في الحوالات المقيدة لحساب كل مصرف آمر ومأمور. الآن من الخدمات المصرفية المشروعة في الفقه الإسلامي إجارة الصناديق الحديدية. يداخل المصرف خزن حديدية بتحط أنت فيها الأشياء النفيسة عندك، مرات في عندك قطع ألماس مثلا، مرات عندك سبائك ذهب، مرات عندك أوراق قيمتها عالية جدا، تخاف أنت تحط كل هالأمور مثلا ببيتك أو بمحلك أو بمعملك. في قلب المصارف في خزن حديدية، الخزانة إلا نسختين من المفاتيح، واحد معك وواحد مع المصرف. الآن بأجرك إلهم طريقة يعني أنه فيها صندوق بالشهر كذا مثلا، مثل صناديق البريد تدفع عليها رسم سنوي بنفس الطريقة هم، وبيحافظوا على الأشياء اللي أنت بتحطها كما هي. تخصص المصارف خزانة مقسمة إلى صناديق متجاورة لها مفتاحان، أحدهما مع المصرف والآخر مع العميل، تقدم فيها خدمة للعملاء لكسبهم لا لجعلها موردا، وتتقاضى في مقابل ذلك أجرا زهيدا نسبيا لحفظ نفودهم وحلي نسائهم. هذا عمل جائز من غير شك، لأنه إيجار على الراجح، لأنه عم بيأشرك الصندوق، لأن العقد نصب على الانتفاع بالشيء المأجور. من أعمال الخدمات المصرفية المشروعة في الفقه الإسلامي جباية الزكاة ونحوها من النشاط الاجتماعي، كمان هذا نوع من أنواع أعمال المصارف الإسلامية أنها تجب الزكاة من الناس، وهذا عمل حقيقة بيحتاج إلى مؤسسة كبيرة. الآن يا شبابي اللي مثلا زكاة ماله 1000 ليرة، يعني إذا واحد معه قديش مثلا، إذا معه 100,000 سكاته 2500، سهلة ما بتشتغل 2500، يعني إلا بلاقي لي واحد فقير بقول له تفضل انتهى الأمر. بس في مرات ناس زكاة ماله 100 مليون ليرة، رقم ضخم كبير. هذا 100 مليون شلون بدك توزعه؟ شلون بدك تجبيه؟ يعني حتى هذا اللي معه 100 مليون زكاته هو بالأصل كتلته النقدية كتير كبيرة، سهل ما بالعالم ما يقدر يدفع 100 مليون طقة واحدة، إلا ما في سيولة أنا معي. لا، في كتير ناس معهم ملايين كتيرة، بس بتلاقي بيقول لك والله أكل للأولاد ما معي، هو عنده معامل وصل بس ما في سيولة. طبعا هذا خطأ إداري على كل في عمله، بس في على كل أحوال بيقول لك ما معي سيولة، أنا عندي أراضي عندي عقارات عندي بيوت بس ما في معي سيولة نقدية. فهذا تجي تقول له تعال أخي أنت زكاة مالك هلا 25 مليون، هاته ما معه 25 مليون. بقى المصارف الإسلامية واحدة من أعمالها بتقوم بجباية الزكاة، أنه هي كل شهر بإذن صاحب هذا الحساب تسحب مبلغ معين لصالح حساب الزكاة، بآخر السنة بتقول له نحن سحبنا هذا المبلغ وانت بقيان عليك من الزكاة كذا، فمشان تبين له طبعا بده يكون بإذنه ومشان النية. طيب الآن نعم، كمان بالاتفاق مع العميل هنن ممكن هنن يتولوا هذا الأمر لمصارف الزكاة يعني، وممكن يعطوا ياهن هو يروح يتصرف فيهم بالاتفاق معهم، وممكن بياخذوا أجر عليها. وفي مرات لا، في مرات بيجعلوها خدمة مشان كسب العميل يعني ما بياخذوا منه شيء، وفي مرات لا بياخذوا أجرة أنه أخي نحن عم نتعب نعمل لك حساباتك ونحسب لك الزكاة، كأنه موظف محاسب عندك في المعمل. الآن بالصحيفة 516 هناك بحث قريب لهذا الموضوع المصارف، اسمه نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية في 517. تعريف المصارف الإسلامية: هي مؤسسات مصرفية تتعامل بالنقود على أساس الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، وتعمل على استثمار الأموال بطرق شرعية، وتهدف إلى تحقيق آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السليمة. برزت هذه الظاهرة المصارف الإسلامية منذ أكثر من ربع قرن من الزمن، حيث تأسس أول بنك إسلامي في دبي في عام 75 برأس مال قدره 50 مليون درهم. نجح نجاحا متميزا في ممارسة أعماله وأنشطته الاستثمارية والخدمية طبقا لأحكام الشريعة. في نهاية عام 99 وصل عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى أكثر من 200 مؤسسة ومصرف إسلامي موزعة في القارات الخمس، لها شبكة فروع تزيد عن 5000 فرع. وصل حجم الاستثمارات التي تديرها إلى أكثر من 100 مليار دولار، منها على سبيل المثال ما يزيد عن 600 مليون دولار في حسابات ومعاملات مع البنوك التقليدية والتجارية في بلاد الغرب. واقترنت هذه البنوك بظاهرة التأمين التعاوني الإسلامي. كان هذا النجاح بعد تجارب وجهاد طويل بدأ منذ الأربعينيات في مصر، ثم في الستينيات في باكستان ومصر. توج هذا النشاط بتأسيس أول بنك للعالم الإسلامي، وهو البنك الإسلامي للتنمية، واتحاد البنوك الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي، وبنك دل البركة، وبنك فيصل الإسلامي، وبيت المال الإسلامي، والمستثمر الدولي، وشركة الاستثمار الخليجية الإسلامية، والبنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار، وغيرها من البنوك الإسلامية الكبرى التي قام بعضها جريا مع الاتجاه العالمي في مطلع القرن الحادي والعشرين إلى الاتحاد مع بنوك أخرى لتتمكن من رسوخها والحفاظ على قوتها ونشاطها، وذلك مثل مصرف البحرين الشامل الذي تأسس في حزيران عام 2000 بعملية دمج بين مصرف فيصل الإسلامي في البحرين وشركة الخليج للاستثمارات الإسلامية في البحرين ودار المال الإسلامي التي تمتلك 59% من رأس مال المصرف المدفوع الذي يبلغ 230 مليون دولار، فصار من أكبر المؤسسات المصرفية الإسلامية في المنطقة العربية. خصائص المصارف الإسلامية: 1- إيجاد نظام اقتصادي حر ومستقل وشريف. المصارف الربوية يا شباب تخضع بجملتها إلى ناس من اليهود، وفيها احتكار لكتل نقدية كبيرة من العالم قاطبة بأيدي هؤلاء اليهود. النظام الاقتصادي الإسلامي تتوزع فيه الأموال على شريحة واسعة من الناس. من ميزات أو خصائص المصارف الإسلامية: إقامة نظام اقتصادي عادل وشامل. 3- الترغيب في الادخار وتوفير التمويل الاستثماري. 4- الحد من كارثة التضخم. ما أهداف المصارف الإسلامية؟ يتبين مما سبق أن للمصارف الإسلامية أهدافا ثلاثة، هي 1- تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات الشائعة ولا سيما المعاملات المصرفية في النقود والسلع. 2- تنمية الاقتصاد والمجتمع عن طريق الخدمات المصرفية وأعمال الاستثمار المشروع الفعلي وتشجيع الادخار. 3- تحقيق الربح المشترك للمصرف وللعميل باستثمار أموال المسلمين. الآن يا شباب، لو كان شخص معه 500 مليون وراح أنشأ مشروع تجاري كبير في هذا البلد، يعني مثلا مشروع سكني بده يبني خمسين وحدة سكنية، 50 بناية، يعني كل بناية 10 مليون كلفتها التقديرية. طبعا هلا أنا لما بدي أنا شخصي مثلا أنا بدي أبني 50 بناية، كم عامل حبشغل عندي؟ شايف كم سيارة نقل مواد أولية حبشغل عندي؟ كم معمل شمينتو؟ كم معمل بلوك؟ كم معمل حديد؟ كم مكتب عقاري؟ شايف كم محاسب؟ كم عامل في مجال المياه؟ كم عامل في مجال الكهرباء؟ كم عامل في مجال السيراميك؟ كم عامل في مجال الصحية؟ كم عامل في المنجور؟ كم عامل في الخشبية؟ كم عامل في الأساس؟ كم عامل؟ يعني أنت لما بتحط 500 مليون لتبني 50 وحدة سكنية، أنت بتكون شغلت آلاف من الناس، انتفعت أنت وانتفعوا هم. المصرف الإسلامي بيقوم على هذا الأساس. الآن المصرف الربوي، يعني هذا اللي بيحط 500 مليون شان يبني 50 بناية، هو بيبنيهم بكلفوه 500 مليون مثلا، بس ببيعهم 600 مليون مثلا او 550، ربح 50 مليون. هلا البنك الربوي بياخذ منه هال 500 مليون بيقول له اخي ماشي احنا حنعطيك فائده عليهم هدول 4% مثلا، حنعطيك مثلا 40 مليون بيطلع لك، وبياخذهم البنك الربوي بيطلع فيهم لبرات البلد بيحطهم ببنوك خارجيه. فمنكون نحن الحاله الاولى بالمصرف الاسلامي شغلنا شيء 20 30 الف واحد بالبلد، وبالحالة الثانية ساوينا بطالة بعشرين ألف ثلاثين ألف واحد بقلب البلد، عرفتي؟ وهذا واحد من أهم الفروق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية. البنك الإسلامي من أهدافه تنمية الاقتصاد والمجتمع عن طريق الخدمات المصرفية وأعمال الاستثمار المشروع الفعلي وتشجيع الادخار. الآن وسائل المصارف الإسلامية في الاستثمار وأعماله. من وسائل أو أساليب هذه المصارف نوعان، الاستثمار المباشر وغير المباشر. مرات المصرف الإسلامي هلأ في شخص بيحط معه 500 مليون ما بيعرف هو لا يعمر بنايات ولا يدير القصة كلها، يروح لعند البنك الإسلامي بيقول له حط لي هالمبلغ عندك يا بنك إسلامي وديعة استثمارية شغل لي. هلأ البنك عنده خبراء، عنده خبراء بالبناء وعنده خبراء بالاقتصاد وعنده خبراء بالكهرباء وعنده، بيجيب هالخبراء بيقول لهم تعوا ساولنا مشروع سكني من 50 بناية اعملوا لنا دراسة. لا في كتير ناس معه مصاري بس ما بيعرف يشغلهم. البنك الإسلامي فيه له صلات تعارف مع وناس كسر كبار تجار وأذكياء وحركين، فبيقولوا له هذا 500 مليون البنك الإسلامي هو بيروح بيشغلهم بنفسه باستثمار مباشر وبيقول له أنا وياك شريك، منك المصاري ومني أنا البنك العمل والإداء. وسائل أو أساليب هذه المصارف البنوك الإسلامية نوعان، إما استثمار مباشر البنك هو بيروح بيساوي مشاريع، مرات بيساوي معمل أدوية، مرات بيساوي معمل أحذية، مرات بيساوي والله أخي هلأ البلد بحاجة لمنسوجات بيساوي معمل منسوجات كبير، والله هلا اخي الامور الزراعيه ماشي بروح بيستثمر بزراعه الاراضي، نعم مزارعه ومساقات وما شابه. اذا اما استثمار مباشر وهو ان يقوم المصرف ذاته بممارسه النشاط او بواسطه صناديق الاستثمار او انشاء شركات في الغالب تمول المشروعات. واثنين استثمار غير مباشر، استثمار غير مباشر اذا انا مصرف هذا الاخ حط معي 100 مليون 500 مليون، أنا بعرف هذا الرجل له خبرة بإدارة مشاريع عقارية ممتازة، بقول له تعال أقول لك أنا حب أقدم لك مصاري وأنت اشتغل. فبيكون المصرف الإسلامي عمل بطريقة غير مباشرة، المباشرة أنه هو المصرف يباشر العمل، غير مباشرة بيجيب أشخاص هنن بيعملوا وبيتفق هو وياهم على أجرة معينة أو نسبة معينة، وأنا بتفق مع هذا الممول كمان على نسبة معينة. الاستثمار غير مباشر هو أن يدفع المصرف لأصحاب الأعمال بعض أمواله وبعض أموال المودعين المستثمرين بصفته وسيطا بينه وبينهم على أساس شركة المضاربة المشتركة. من أعمال المصارف صحيفة 525 قال تتركز أعمال المصارف الإسلامية فيما يأتي، واحد قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية. هلا قبل شوي حكينا أنا كمصرف حط لك مبلغ من المال لقاء انت بتسحب منه باستمرار كل يومين وثلاثة بتاخد لك مبلغ منه، فيني حط لك ياهم مجانا وفيني اخد منك اجراء بقول لك اخي اجور اتعابينا جائز. اثنين من اعمال المصارف الإسلامية التعامل بالعملات الاجنبية بيعا وشراء على اساس السعر الحاضر. ثلاثة ادارة الممتلكات والتركات على اساس الوكالة باجر وتنفيذ الوصايا، كمان هذه بياخد اجر عليها. يعني في مرات أنا في عندي ممتلكات بدي أطلع برات البلد بدي مين يدير لي باله عليها يشرف يحرك ليها، فبيجي لعند البنك الإسلامي بيقول له أنت تولى هذا الأمر وبعطيه أجرة كأني عينت مدير يعني أنا براتب أو بنسبة بالاتفاق. أربعة تقديم المعلومات والمشورات للعملاء، كمان المصرف بيقدم معلومات للعملاء ومشورات بياخد أجرة مكاتب استشارية. لأنه يا شباب في شيء لازم يكون واضح عندكم، أنه البنك الإسلامي هو مؤسسة مصرفية غايتها الربح بس وفق الشريعة الإسلامية. يعني هو أصلا البنك الإسلامي هو عبارة عن تاجر كبير، اسمه تاجر واحد، مجموعة تجار متضافرين مع بعضهم كبار كتير، هدفهم الربح، بدهم يربحوا، بس بيربحوا وفق الطريق الشريعة، ما بيربحوا بطرق محرمة. طبعا ممكن يخسروا، بس في الغالب يعني التاجر الكبير بيدرسها دراسة كتير كبيرة، بس يعني ما ينتفي احتمال بيخسر. إذا خسر، إذا صار خسارة بيخسر، بيخسر معه من أودع المال. خمسة من أعمال المصارف تقديم القروض الحسنة للغايات الإنتاجية والاجتماعية كالزواج وإنشاء الصناديق الخاصة بذلك. مرات المصرف الإسلامي بيقدم قروض، بس هذا نادرا الحقيقة، وفي له شروط كثيرة. ستة استثمار الأموال التي يرغب أصحابها في ذلك في مختلف المشاريع الاقتصادية الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية عن طريق المشاركة أو المرابحة أو المضاربة أو غير ذلك. سبعة تقديم التمويل اللازم للمشاريع الاقتصادية عن طريق المضاربة والمرابحة وغير ذلك. والخلاصة، تقوم المصارف الإسلامية على أسس ثلاثة هي: واحد، استبعاد التعامل بالربا والفائدة والغرر. اثنين، اعتماد العمل مصدرا للكسب بدلا من اعتبار المال مصدرا وحيدا للكسب. ثلاثة، الحد من غطرسة رأس المال، أي ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية. أنا سأكتفي عند هذا المقدار، نتابع إن شاء الله في المجلس القادم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.